أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل على بركة الله سيرتنا مع أضواء على تاريخ الإباضية. كان يوض في موضوع حساس ومهم، إلا تمنس الإباضية مرحلة الظهور، طبعا مرحلة تأسيس الإمامات العادلة. في حصة مضت يقعاول حول دولة الإمام طالب الحق. طبعا طالب الحق إلا كان من قضاة حضرموت. المهم خلاصة القول، حينما كثر الظلم والتعدي حرصا منه على إقامة العدل وتحقيق شرع الله وسينزم الدن قوم نفس الحجة لابد التمرد بالمعروف تنهيد عن المنكر. طبعا باش نعلق فيما مضى، إلا غرسوس اللي يعزم جارس وهو شيخه أبو عبيدة ذهب عنا استشاره فأذن له في إعلان الإمامة وأمده بالرجال والمال. طبعا أنني لا نؤكد غفص أن هذه الإمامات لم تنشأ رغبة في الدنيا. التماس طالب الحق حينما استولى على صنعاء بتينا، إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة من دعا إليهما. الإسلام ديننا ومحمد نبينا والكعبة صلى الله عليه وسلم والكعبة قبلتنا والقرآن إمامنا. رضينا بالحلال حلالا، لا نبغي به بديلا، لا نشري به ثمنا قليلا، وحرمنا الحرام ونبذناه وراء ظهورنا. ندعو إلى فرائض بينات وآيات محكمات وآثار مقتدى بها، ونشهد أن الله صادق فيما وعد وعدل فيما حكم، وندعو إلى توحيد الرب واليقين بالوعد والوعيد وأداء الفرض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والولاية لأهل ولاية الله والعداوة لأهل عداوة الله. ثم أعطى للناس الأمان. الشيخ تبدأ تقدادة. طبعا هذه معنى شنفهم قد لماذا حرص هؤلاء الأوائل رحمة الله عليهم على إقامة شرع الله. تغنى بذا ضعفا الهاني منسن كونا معناه المجتمعات نسن توش أصل الفرصة لراضين بما يفعل الحكام الأمويين وبعدهم العباسيين من الجور والظلم. يعاد خصنا درني مسلما إلى الخلافة الراشدة، وني الجواب وسيلة يتوى البلس. قال لك دور يمديني مخوقعين في منوب يا أخي، قد وقعت محاولات في الماضي، أردنا أن ننشر هذا الخير لإخواننا توحربا. طبعا إمامة دولة الطالب الحق أسست أعلنت سنة 129، بصح 131 قضية عليها. يعاد وقعت هنالك محاولات. شهدوا هنا أن بعد في أبدايرنا يوفق ربي سباقي معهم مني، أعادت الجيوش الأموية الكرة على الجيش الإباضي فهزمته واستردت جنوب الجزيرة، ودخلت الإباضية عهد الكتمان من جديد سنة 131. طبعا قبل مني لابد كان خزر معناه أي رئيس مغملك خاصة إذا اعتلى الحكم لأول مرة، إلا خطابه الأول الذي يجلس الخطة تجريت عزم غمارو خطاب طالب الحق لأهل صنعاء في اليمن، أن نعزمه الخطبة لأبي حمزة الشاري وهو من القادة إلا أن تبعين لطالب الحق حينما دخل إلى المدينة المنورة. طبعا أراد أن يرتقي إلى المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي نجم، ولي خطوطين. طبعا فوضع خده على درجات ذلك المنبر، بدأ يتغرد إنه نظرنه والسهل ندب الدن أنشاني لأن يبديس الرسول صلى الله عليه وسلم، فارتقى درجة واحدة. سنتكتب جديني ولنجم يعني. شاهدوا هنا يغضناز الأخبار من بعض أهل المدينة قال معنا يمدو الشالش كله من الشباب، ربما قالت الشباب سيطفتن الحماس لخفت كذا ما ليبين سند. يا أهل الحجاز أتعيرونني بأصحابي وتزعمون أنهم شباب؟ وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ شباب والله ليس سوال معناه على هؤلاء الشباب الإباضي الطاهر لنشري منسن لإقامة شرع الله. قاعد العبر شباب والله مكتهلون في شبابهم، غاضضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة وأطلح سهر، ينظر الله إليهم في جوف الليل، منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن الكريم، كلما مر أحدهم بآية من ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر بآية من ذكر النهي من ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه، موصول كلالهم بكلالهم، كلال الليل بكلال النهار، قد أكلت الأرض ركبهم وأيديهم وأنوفهم قطرة السجود، واستقلوا ذلك في جنب الله حتى إذا رأوا السهام قد فوقت لوقت الحرب، والرحام قد أشرعت، والسيوف قد انتضيت، ورعدت الكتيبة بسواعق الحق وبرقت، استخفوا بوعد الكتيبة لوعد الله، ومضى الشاب منهم قدما حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه، وتخضبت الدماء محاسن وجهه، فأسرعت إليه سباع الأرض سيموت مات شهيدا، وانحطت إليه طير السماء، فكم من عين في منقار طائر طالما بكى صاحبها من جوف الله في جوف الليل من خوف الله، وكم من كف زالت عن معصمها طالما اعتمد عليها صاحبها في السجود لله، وكم من وجه رقيق وجبين عتيق قد فلق بعمود الحديد، آه آه على فراق الإخوان، رحمة الله على تلك الأبدان، وأدخل الله أرواحهم الجنان. طبعا أبو حمزة الشاري معروف طبعا بالأدب العربي بأنه كان بليغا، ششر بالفصحت يبين سند يون مدنو معنا أو العباد هؤلاء الشبان للمعاس دي مدن لنقودنا ربي للمستقيمين. الهم من سن هو إقامة شرع الله. طبعا كذلك يبين سند إن يسني أهل المدينة إن لم نخرج من ديارنا أشرا ولا بطرا ولا عبثا ولا لهوا ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيها ولا لثأر قديم نيل منا نبدي قنطر نخف قنطر مش نقار، ولكن لما رأينا مصابيح الحق قد عطلت وعنف القائل بالحق وسوى الحق ليت حرب وقتل القائم بالقسط بالعدل، ضاقت علينا الأرض بما رحبت، وسمعنا داعيا يدعو إلى طاعة الرحمن وحكم القرآن فأجبنا داعي الله، ويستشهد بقوله تعالى ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، فأقبلنا من قبائل شتى، النفر منا على بعير واحد جمعتك معنا سويلة الفقراء تمعا قام بدون مقن زادهم وأنفسهم يتعاورون لحافا واحدا رصنا الدنقن قليلون مستضعفون في الأرض، فآوان الله وأيدنا بنصره فأصبحنا والله حميدا حميد بنعمه. يا أهل المدينة قاعني لأن الأهم دا الناس منا ونحن منهم، شي قلت تعصب ديني قايك تفريقت الناس منا ونحن منهم، إلا مشركا عابدا وثن أو كافرا من أهل الكتاب أو إماما جائر مدنوت فيهم عسن خلف أموني تلاكم تيليم جنغني لجوم. إن هذه السياسة التي سار عليها معناها هؤلاء الأئمة في الدول التي أنشأها الإباضية. شهدوا هنا حينما قضي على دولة طالب الحق في اليمن في نفس السنة أذروا لقن من قادة طالب الحق وهو الجلندة بن مسعود العماني، حينما قضي على دولة اليمن في نفس السنة أرسل إلى عمان ويعلن إقامة إمامة جديدة سنة 131، معنى تقريبا قفنا في اليمن أنظر إن شاء الله نبلع. طبعا هي عمان هي دولة اعتنقت الإسلام ونصرته، وبالمناسبة معناه مازن بن غضوبة هو أول عماني قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمان لما سيزود الإسلام، مازن بن غضوبة السمائلي الذي أسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل عمان بخير. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا عمان دخلت الإسلام بدون حرب، الرسول دعا لهذا العماني وله عمان بخير، وكان له شرف الصحبة من الصحابة التيمنس معناه غضوبة مازن بن غضوبة السمائلي، قال شعرا ليحمد ربي ربي كرمت بهذه الصحبة: إليك رسول الله خبت مطيتي، معناه راحلتي، تجوب الفيافي من عمان إلى العرج، العرج موقع قرب المدينة، إليك رسول الله خبت مطيتي تجوب الفيافي من عمان إلى العرج لتشفى علي خير من وطئ الحصى فيغفر لي ربي فأرجع بالفلج. بالفلج معنى ذنب النصر والفوز والظفر، إلا يذكر نعمة ربي على هذا فيما يتعلق بدخوله في الإسلام. إذن عاشت عمان في ملك جيفر وعبد ابني الجلندة وأولادهما، طبعا تغد الملك مملكة، سكتر نمار أتباع الإباضية، عقدت الإمامة للجلندة بن مسعود من المي سنة 131 للهجرة على إثر انهزام الإباضية في الحجاز واليمن، خاطر معنى الإمامة اليمن تبدأ سيطرة طالب الحق على صنعاء حضرموت وعلى صنعاء بعد مني زحف إلى مكة والمدينة يسيطر غفصا الصح معنى إلى الوقت تلا الدولة الأموية في شيخوختها قاموا مني هذه الدولة الأموية جرويمانس فهجمت عليه وقضت عليه. يروي الإمارة أحد قادته وهو الجلندة بن مسعود إلى عمان فسيد القامد ندني الأنقوان أعلن أنني قامت إمامة تسير على وفق الخلافة الراشدة معنى منفصلة عن الدولة الأموية. طبعا سيتعى الدولة الأموية تضعف، العباسيين يتريقين الممارس المشكلة لا تسيطر ينقضون على ما بقي من الدولة الأموية. إذن إثر على إثر انهزام الإباضية في الحجاز واليمن، أي لن يعاون جلندة بن مسعود على إعلان هذه الإمامة، قيام الثورة العباسية العارمة اختنية العباسية لن تشرنية لن تحارب لن قدم السيب استكلام أن ينكرد ناس فريون السالي الدولة الأموية، كم من ضخ كثرة الفتن الداخلية والثورات الخارجية على الدولة الأموية، الأمراء الأمويين لن تغني بعضهم بعض حال ضعف، كم من دخل عديل ناس وصغار لن ينقضون سرسان وار ميوضة يكتروا مغانون ميوضة تكتروا عليه السكاكين. حال دولة الجلندة امتاز الإمام الجلندة بالعلم والعدل والورع، وكان ممن حضر بيعة طالب الحق باليمن شني غبدا، وكان لا يخرج عن رأي أبي عبيدة مسلم في مواقفه. طبعا دي ما دقلنا غلين عزام نسن إلا حاكم إمام سليمة يستشير الإمام الثاني للمذهب الإباضي وهو أبو عبيدة مسلم بأبي كريم رحمة الله عليه، دي ما فتنت سمعنا تشاورنت تبع الرئيس سومني أحد علماء عمان وهو أبو الحسن البسياني في سيرة الجلندة إنا فسار الجلندة بن مسعود رحمه الله في عمان فأظهر الحق وعمل به يبين الحق جرسيس ديس، وأخذ الدولة من يد أهل الجور يتس الحكم في مدن الظلمة وبرئ من الجبابرة وشيعهم وسلم معنى جبار معنى يتبرى سيسن يتبرى كذلك ستبع نسن، ودان بقتال أهل البغي، دان كأنه جعله دين أحارب من الظلمة قطع الطرق وسيلا يعتدي على المسلمين إلا هذه شمراف سنسيف، ولكن ولم يستحل مع ذلك غنيمة ولا سبي ذرية. تتعقل مسي كان سوال في الخوارج الأزارقة بالخصوص والنجدية والصفرية، معناه حينما وقع الافتراق النيني الأخير بين المعتدلين من المحكمة أندينين لا تسلم فيما بعد بالإباضية وبين هؤلاء المتطرفين إلا فيما بعد تسلم بالخوارج سنة 64 الهجرة في البصرة. ابن الأزرق نافع بن الأزرق ومن نحى نحوه وضار في فلكه بين بعد فتاوى قسية على المخالفين حكم نفس بالشرك والكفر وسيوه ونتبع إلا يراضى بالحكم الأموي الذي مشرك إذا غير لي نغط نحارب طبعا طبق نفس أحكام المشركين. فهجموا على الديار وقتلوا النساء والأطفال والشيوخ معناها مش اتبعان مع الكفار دي مشركين والعياذ بالله. بصح سيرت نمزوار النغم معناها هؤلاء الذين عرفوا في بعض بالإباضية لن يحاربون أهل البغي خاطر أوه قعوسي لا يحل دمه يحل سبيوه يظل ما شعت تغفت شعت نجم تحاربت قطع طريق ربما تطوضر الناس شعت تقبل كان غيخت ماذا اللي تحاربي زغل لي يتبغ أسبغ سمورة زي تليس كذا وكذا لا يجوز حرام. إذن هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم طبقا الشريعة ربي إذن ودان بقتال أهل البغي ولم يستحل مع ذلك غنيمة ولا سبي ذرية لأن هذا يجوز في الكفار والمشركين ولا استعراضا بالقتل من غير دعوة. أما غد هجما مدا إلا نولش من السلاح من الضعفاء من النساء والأطفال والمرضى والشيوخ تننغن هذا الذي فعله الخوارج. إذن أو الإمام رحمة الله عليه سار بهذه السيرة قعنعوا مني هذه الإمامة تعلن معنى العبادية ربما ذي نقن البعض هامت هون هون هون المغامرة عرضني مثل الخطر لا استغلن سقوط الدولة الأموية للضعف يا الدولة العباسية الدولة تعلن وختني وإنما تتبدأ الظهر تقوى بسي استغلن إذن هذه الفرصة لكي يعلنوا إمامتهم ولكن شاء الله ألا تعمر دولة العبادية في عمان طويلا. طبعا حتى قضى عليها العباسيون في عهد أبي العباس السفاح سنة 133 عشان نخزر أعلنت الإمامة سنة 131 طبعا وقضي عليها من طرف العباسيين خطر معنا سيلا سيطرا في الحكم يا أبدن اعتمدوا على العنف باش قد قهر المدن أذقهر العديان نسن أذقضان على الحكم الأموي وسيلا يتبعتن استعملوا معنا سياسة الخشونة مغل العصا الغليظة كما يقولون فضمت عمان إلى الدولة العباسية لكن معهم مني لكن الإباضية واصلوا ثوراتهم ضد الحكم الجائر هام يموني خاطر قرنس لهؤلاء الحكام العباسيين واللي لكان راضين السجوم ماشي لكان غولي راضين على الحكم الأموي تبع تبريد ربي أدي عاد الأمر شورى بين الناس دي مسلم اثنين خير الإمام السن كم من خادي طبق الحكم ربي مثل ما كان خلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم جميعا معنى قد انتخبوا وبويعوا بيعة شرعية. المهم توجس الفرصة سنة 177 فأعلنوا إمامة جديدة مضى حق ورأه طالب 133 ودفن في مرحلة الكتمان لن تخطط لن تحاول لن تكون نمانسا إلى سنة 177 وبايعوا محمد بن عبد الله بن عفان كإمام وتتابع الأئمة بعده إلى أواخر القرن الرابع عشر الهجري ساعة لساعة ما عاد فترات لا يقضى عليها. شاهدوا هنا هذه الدولة الثانية من الدول الإباضية في عمان. أدنى سمار إلى المغرب العربي وهو الذي يهمنا كسكان المغرب العربي ننايا فيما مضى باللي المذهب الإباضي إلا انتشر في شمال إفريقيا في عهد الإمام أبي عبيدة لا يزن أول داعية للمذهب الإباضي في شمال إفريقيا وهو سلمة بن سعد الحضرمي سلمة بن سعد الحضرمي سنة 105 للهجرة. المهم قبل ماذا زن حملت العلم حملت العلم زوان سنة 135 للهجرة يقيا والغفصن في مضى هؤلاء الناس هؤلاء البربر لن اقتنعوا بالمذهب الإباضي لن تختطن باش كتكون دولا تسير وفق الخلافة الراشدة خاطر حتى شمال إفريقيا خاضع للدولة الأموية بعدهم مني أصبح خاضعا للدولة العباسية. المهم وقعت فعل فتن استغلها الإباضية فأعلنوا الثورة ضد الجور، وطلبوا من عامل إفريقيا، العامل معنى ولي إفريقيا، معنى ولي العباسيين على إفريقيا، وهو عبد الرحمن بن حبيب، قتل إلياس أو إلياس دون أن ينغو شخصية مشهورة عبادية وهو عبد الله بن مسعود. والزبين ملا أنني هذا الوالي إلياس يتعزل، إخلف قلنا شانس يسمى حميد بن عبد الله العكي لبعضي أننا سنغيت مدن لا ينغو معنا ولكم في قصص حياة هذا العامل العباسي على إفريقيا، معنا قاعني شمال المغرب العربي يسمى إفريقيا. والزبين واكتفى بعزل هذا الوالي واستبدله بوالي آخر يسمى حميد بن عبد الله العكي دنيا لبعضي وصن زبين قالوا اللي عبدوا واللي عونا فطبقوا شرع ربي. دنيا هنالك بايع الإباضية الحارث بن تليد الحضرمي بالإمامة من تسقس سنة 131، نفس الشيء 131 قضي على دولة طالب الحق في اليمن. سنة يسقس النية يعلنون قيام إمامة في عمان. في نفس العام 131 أتوا على إمامة أخرى في إفريقيا سنة 131 معناه وبايعوا الحارث بن تليد الحضرمي. طبعا هذا الحارث هذا الإمام يخير معنا عالم من العلماء الإباضية طبعا وهو عبد الجبار بن قيس المرادي وزيرا وقاضيا ومشيرا، قامعوا مني ولي العباسيين سيد القاون العباد ولا خصنا دفغن معنا غفس ملا سلط ما بعث إليهم جيشا قوي للقضاء على الإباضية فهزموه. أبدأ يكتر بي معناه الإباضية رنان هذا الجيش العباسي، فكان ذلك فرصة لظهور كلمتهم وامتداد حكمهم وانتشار عدلهم. توشسن فرصة يعاد سيطرا أو نورنايو معناه يوشسن قوة فأظهروا عدلهم سبينا سنديميدن بلي ولي كانوا طمعا في الحكم ما في الكرسي وإنما إحقاق للحق وحرصنا على أن نرجع المسلمين إلى عهود الخلافة الراشدة. طبعا الوالي العباسي سيدي القابل لي مواجهة الإباضية رجل برجل معناه ديك شيلان ربما في ذلك الوقت ديك شيلان يصعب مال إلى الحيلة. إذا غلط حيلت والحرب خدعة ماذا فعل؟ يوزن الله بعض مدنس هذا الوالي العباسي نغين الإمام الحارث بن تنيد الحضرمي نغين كذلك قاضيه عبد الجبار بن قيس المرادي وجعلوا سيف كل واحد منهما في الآخر نغين تن بنت السفني قندك كنت وضعهم باش كنت يسيني قال من غادي بعضهم بعض نغين بعضهم بعض معنى باش كنت عد فتنة والفتنة أشد من القتل وفي فتنة أكبر من القتل. سيدوس الإباضية لقين الإمام سيد توانق القاضي سيد توانق السفن وضيض في الآخر فاختلف الإباضية في ولايتهما أو البراءة منهما بشان نخزر قضية الولاية والبراءة سيبكري ثلاث جور ولا بتلش قل لي أنك تمجيدة أنني مثلا بسحجراج ربي من الأمور التي لا يتم بها إيمان الإنسان أن تتولى الطائعين وتتبرأ من العصاة وسيلي قدر بمستقيم تذكره بالخير التوليد وسيلي عاصي فاسق خاصة بدأت نصحت تعاودت أصر على الكبائر وعلى الفجور والانحراف وتعيدي مثلا أنه الانحراف وانشربت نوما انتصمت لا يريح معاس إلا دجريك سليدك الصر معاس وكانه ليستنتبلي لا يتعامل بالربا ما إلا قاعد على فراش حرام من غعاق لوالديه مقاطع للرحيم لا يرتكب كبائر مضي مكرد ولا شراوي صار وسلم وندي السم اللي فيه هنالك خلل في تدينه فلا بد من الاستقامة. إن هؤلاء الإباضية اختلفوا أي مروا أن تولدوني مروني من أولا ظالم من أولا مظلوم خد شل فتنت قامعوا مني الحمد لله من اللي أحد يدقوا لي العلماء يدقوا لي الرئيس عليكس قالك اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة يضرب بالخير. أبو عبيدة وزنت كرة لأبي عبيدة فكتب إليهم أبو عبيدة يأمرهم بعدم ذكر الرجلين قطعا الخلاف التتنية التوندونيا معنا وش حنا اليوم قطعا للخلاف وحذرا من الفتنة رحمة الله عليه وشيص ربي الحكمة يعني جور بحكمة. شاهدوا هنا طبعا حينما انتشرت هذه الفتنة طبعا فهجم عليهم جيش عبد الرحمن بن حبيب فهزمهم سنة 132 حينما قضي على الإمام الحارث بن تريد الحضرمي وكذلك على قاضيه ووزيره ومشيره عبد الجبار بن قيس المرادي. تشلفت نت الوالي الأموي عبد الرحمن بن حبيب اللي بالمرصاد عامل إفريقيا اللي اطلحان تشلفت نجار لبضي يبذني ما لقيت الفرصة فقضى عليهم سنة 132 للهجرة. جمعوا مني بعد انهزام الإباضية سنة 132 للهجرة فقد بالليد المؤامرة من طرف هؤلاء العباسيين عاود ندولا خيرا يقن إمام كإمام دفاع. لكننا معناها الإباضية اخترعوا معناها ما يسمى بمسالك الدين، مسلك الظهور من الأنقوان يعلنون دولة، مسلك الدفاع لان ضعف بصح نجم الدفاع في منسن، مسلك الشراء اتفق جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبو بلال المردس بن حضير، ومسلك طبعا الكتمان من لان ضعف نجاع مثل ما فعل أبو الشعثاء جابر بن زيد وأبو عبيدة معناه لان تحت الحكم الأموي الجائر الظالم لتشلع جابنسن ما لا لان كتموا أمرهم. الشهيد هنا اختاروا أبو الزجار إسماعيل بن زياد النفوسي إمام دفاع سنة 132 خاطر العامل العباسي على إفريقيا وهو عبد الرحمن بن حبيب لتشلع جابلسن، فأعادوا سيطرتهم على مناطق واسعة من طرابلس. قعوا الوقائع وقعت في ليبيا حتى بلغوا جابس سمار وما جاورها. نسيت فقط بلي توخذ عن من طرف العباسيين إلى نغيل الإمام نسن المستشارس ملا السوسمن عينا أبا الزجار إسماعيل بن زياد النفوسي إمام دفاع باش كديرون العدو ولا يهجم نفسن. يوفق نربي سيطروا على مناطق واسعة من طرابلس الضوضن إلى قابس وما جاورها معهم من التنغلي ممسن تورنان فعادوا إلى الكتمان معناه والشمر السيوف ضد أي جيش سكر من منسن لمدة 8 سنوات إلى سنة 140 معنى من 132 إلى 140. شهدوا هنا سنة 140 هذه قدر ربي سبحانه وتعالى أدى دولا حملت العلم قعوا الأحداث لأنه وقعت وحملت العلم الآن عند أبي عبيدة زوان سنة 135 للهجرة. أنني بعد أنني 3 سنوات من مقتل الإمام الدفاع أبا الزجار النفوسي زوان سنة 135 سقط عن مع الشيخ نسن أبا عبيدة لمدة 5 سنوات دولاً سنة 140 للهجرة. الشيخ أبو زكريا في كتابه سير الأئمة قلنا فلما عزموا على المسير إلى بلادهم من حملت العلم الدولة مدينة نسن كلموا أبا عبيدة الشيخ نسن واستشاروه في شأنهم شورنت ننس يا شيخنا إن كانت لنا في المغرب المغرب معنى المغرب العربي شمال إفريقيا إن كان لنا في المغرب قوة بالتنفس من القوة ووجدنا من أنفسنا طاقة أفنولي على أنفسنا رجلا منا أن خير قلسنا لعد انتهى الحاكم النق ما ترى بتدريج خاطر ولي راضيين بهؤلاء الولات العباسيين إلا ولي تبع لنا برد ربي. فقال لهم أبو عبيدة توجهوا إلى بلادكم وراء 380 فإن كان في أهل دعوتكم أهل الدعوة المقصود داني معناه الحق والاستقامة سمني من سنة الدعوة جماعة المسلمين كتبت الكلمة الإباضية لما بعد اتفق طبعا تغني لنا تسمسس بعضهم بعض كلمة الإباضية تفرض من الأمويين أما لنا تسمسس بعضهم بعض جماعة المسلمين أهل الدعوة. فإن كان في أهل دعوتكم وما تجب به عليكم التولية في العدد والعدة باتت في مسمى الدنوم لتبعنهم إلا انتبعنا ونبريدوا مع سجية العدة أنني مال سلاح قوة إلا تكونم تعلنون إماما فولوا على أنفسكم رجلا منكم فإن أبى فاقتلوه. شن نخزر دا معنى يقول حد الله يوضي يقول لك طريقة مش يتغب كريبة تحد يتكلف خيرنت يعزب مش كذي ينضم الغرس بات يرفض وهو قادر إلا يتبرأ منه. أدي التوكلي التبريت حاطر بات لش عاد لهم رجورن قاعد يسنى درول أدي سيقلو اختي دوب كلش. فإن أبى فاقتلوه مع الحكم من ربي ربما ناوي البنغداني معنى القسوت. فأشار إلى أبي خطاب رضي الله عنه معنى يزمد بتكلفنا شبس من خيرناش يزمد تجورد يعني يقدر ربي. مشايخ الإباضية بطرابلس لقان درس الله مورسن قالوا كانوا من أدنجم إلا ندخير إمام ملا فغني إلى موضع إلا يقع غرب طرابلس يسمى بصياد معنى متظاهرين أنهم يريدون قسمة أرض تخصم عليه ألوها باش كمدنو تفيخي نفس مول عديان سن جيني منس لنفر باش كتزوني كتمر تلا يقع فسي جيني من غن كل فل تبع نسن قلت تفاو مغلديني تسكرمم السلاح دوني إلا معنى ندفع سمنغ أما سنتغرار نتيني. وأشاروا على أتباعهم بالخروج وإخفاء السلاح في الغرائر. ولما وصلوا سيوضنني أبا الخطاب إلا معسن سحولي السنه ملف الغلديني مش كان السر قضية استعينوا على قضايا حواجكم بكتمان. ولما وصلوا بايعوا أبا الخطاب بالإمامة وهو غافل عن القصد من الخروج معنى حرصنا دي جهور وفق السير معنى السير التي سار عليها الخلفاء الراشدون حين انتخابهم لأبي بكر وعمر طبعا وباقي الخلفاء مش نذكر في الحصة الماضية. دينية بايع الإباضية أبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري إماما سنة 140 فقبلها مكرها طبعا نسي لقدر بمستقيم طبعا ديما اللي تكلف المسؤولية ويخسر ربية قبلها مكرها بس حي شرط أفسني قلن شرط لتقايكت الفتنة قبل معناه فتنة الحارث بن تليد الحضرمي وقاضيه عبد الجبار بن قيس المرادي وفين تنتوانغن السيفني قلن سيسن يدف معناه أنين الفريسية نوضي فتنة الناس اشترط عليهم الكفة عن ذكر مسألة الحارث وعبد الجبار حسما للخلاف. طبعا دي النية يلهيمانو بتنظيم الدولة يدفي لا طرابلس فأمن أهلها الناس لكان نسد باش كأن ننشر العدل ولي نسد للظلم لكان نحكم جوم كتاب ربنا وسنة نبينا مش النبلاء. أمير العباسيين لذني ولتنغي وخير أميرها بين الإقامة والرحيل باش نخذر قد الفرق جار حد من لا حد يشو منس يبردن ربي أنني التقيد بأوامر الله قولا وفعلا سومي لك أن ذكره التاريخ ولك أنا فارغين الشغل ما غنوفي بالتنيني وإنما هي لأخذ العبرة معناه مش إلا نموني مزوار ونمدلنا نجهد عافرا وشيني منس لتحكيم شرع الله قرآنا وسنة جاهدوا وبذلوا جهودها وعن وضحوا بأموالهم يوسل لنا إلى الوقت نمارو ما هو المجتمع كذلك أو الخير وليزم تخلي يكون غير نبرك كمكلفين شرعا أن نصدره يتمتنا المسلمين المحتاجين معنا وتعدي خطر أو الخير وبتلق الخير والمجتمع واللي ربي معنا اللي يوفقنا باش كذلك يكون دين نبرك الدورة دي جرانا معنا مستعدين لكي نمرره ونصدره لكل من حرص على تنفيذه. أحد كتاب العراقيين يدرس تاريخ الإباضية يوضع النظام العزابة يألف الكتاب طبعا العنوان قد قلوا يضح ذلك المهم إن الحل ممكن أو شيء من هذا القبيل معنى النجم نطبقه أو النظام إلا عند الإباضية تنبي كنموذج فربما إلا الدول خير في مجتمعاتنا شميد دمالنا يوضن ربما بعض السجن اللي يتوي البلسة والنظام ويزمد يديده ماذا يقضى عليه إلا وسيلة يتفكر كيفاش إلا أن يصدر هذا النظام تبي إلا باش قد نظم له منصن يعاد. طبعا هذا الإمام أبو الخطاب دخل إلى طرابلس فأمن أهلها وخير أميرها بين الإقامة والرحيل يتريح دمعان طعد كيوها الناس تخضي شاء هني من شاء أما تخصص في منش أبري دوسع. وأسند القضاء إلى إسماعيل بن ذرار الغنامسي أحد حملة العلم وإمارة سرت سيرة معروفة إلى عمر بن يمكتن، يقل من شخصيات الإبادية في ليبيا. تخني لان سيسل أبو الخطاب اللي هنالك قبيلة بربرية اعتنقت المذهب الصفري تسمى ور فجومة. ور فجومة هذه قبيلة صفرية، معنا تتبع هذا المذهب الصفري إلا من المذاهب الخوارج، طبعا لا تعتدي على الأعراض وتنتهك الحرمات أو تقبلتو سوين لانطغان يوضن ذي عاد، طبعا تاكرن هجمن في مدن أنني الوقت نصنت سوطن إلى أن ربطي دوابهم داخل المساجد. تسست كرضة من امرأة من القيروان لأبي الخطاب بالتسوريديس نيس، أما بعد فيا أمير المؤمنين مدلا مشتق للعدل، إن لابنة غريك تبرغسل لم أحرزها إلا في حفرة حفرتها تحت سريري مخافة عليها من هذه القبيلة أن يفسدوها. سنك معنى أن يعتدون على الأعراض، لا غيرك تبرص فراسي قنوح فير قدون شان يكسكر مخدني لعل تطوض ناس، معناها هؤلاء الجنود الظلمة من هذه القبيلة البربرية. سيستوضا وانتكر ضاي ورحمة الله عليه بكى ليس بغلوضو فبكى رحمة لما نزل عليها، فنادى الصلاة جامعة يجروا مدن تمجيدة وحرض الناس على الجهاد وسل سيفه وكسر غمده. إذا ستفديس مثلا أنني مسكن السيف يسمى بالغمد يرزت، معناه لك يعولغ أضب رب المعروف أن أحارب هذه القبيلة الظالمة المعتدية على أعراض المسلمين. فكانت الحرب أول ماني آخر نقطة مش كان السنوار عنا ونمدنو الحرص نصنع على التقيد بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم سيقضا على على هؤلاء الصفرية لن دي مسلمن بس حلان ظلمة أهل البغي. المهم أبو الخطاب صلى الله عليه وسلم ربي إلا معنى تفقد القتلى مدنو إلا من هذه القبيلة توانغن إلا يتفاقي ذيك فالربما إلا يقني توكرس شرع أذي في قدم القتلى توكرس سبتس كنت قلت العديان توانغن يستهلو لا، لأن ليس كل من يحل قتله يحل سبيه، ما للقد باللي لا يتوكر يقني من القتلى يجروا الجيش سناسية الغداء يترمون إلا يكر أن يكر يديرتيد مغسق استقيل عن الإمامة، لكن السارق كتم أمره وعصى أمر الإمام والزبين لنا مسنو بريد تسابق الجنود شغل يكتلا كورس إجن سيسن أنني يضد من حصانه يضد مع سني يوكر يسمى بجميل السدراتي، فظهر السلب أي شيء الذي سرق فعاقبه الإمام يعاقبت يقام نفس الحد، فاستكبر السارق والزبين أو شو معنى يتوتى يتعاقب يتبادل ما نشز الله عدوش، فذهب إلى أبا جعفر المنصور طبعا معنى أحد الملوك الدولة العباسية ببغداد يزور الغرس قال لا يضل مانغ أبو الخطاب ولا يفغفش لا نشق عن الحكم العباسي لا دار ودار ودار دار هامي انتقاما منه. طبعا هذه بعض لقطات حول ما حول إمام أبي الخطاب. طبعا الوقت لا يوضي لابد أن نتعرف على معناه أنني كيفية القضاء على هذه الإمامة التي قضي عليها سنة 140 ثم نواصل المسيرة وصولا إلى الدولة الرسومية ثم إلى نظام العزابة إلى طبعا تأسيس قرى وادي ميزاب، طبعا هي كلها مراحل سنتعرض إليها بالتفصيل إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. اللهم أهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت ورب اكف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.